فهذه مثل مثلا قراءة باب واحد فقط على فضيلة الشيخ حتى تعرفوا قيمة هذا المسموع وتحافظ على هذه الأمانة وتعض عليها بقوة. يعني طبعا مع الاحترام للجميع فأنتم أهل فضل ونحسبكم على خير ونزكي على الله تعالى أحدا، ولكن لما كثرت مسموعات كثير من الناس أصبحوا يسمعون دون تقييد ودون يعني أن يعرفوا قيمة هذه المسموعات. أنا أقول هذا يعني الكلام من قلبي يعني حفاظا عليكم حتى تحافظوا يعني على هذه المسموعات وتعرفوا قيمتها. عندما تأتي الأمور سهلة بدون مشقة وبدون جهد الإنسان ما يتلذذ بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزكم الله في الدارين شيخي. أتأذن لنا بقراءة شيخي؟ نعم. الله يحفظكم شيخي. أنعم الله علينا وعليكم شيخي. بسم الله. الله يزيد فضلكم شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مختصر أبي شجاع المسمى بمتن الغاية والتقريب قال مؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه آمين في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه ونكثر فيه من التقسمة وحصر الخصال. فأجبت إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. كتاب الطهارة. فصل: أنواع المياه وأقسامها. المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم البياء على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالط من الطاهرة، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. فصل: في العين المتنجسة وما يطهر منها: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. فصل: ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. فصل استعمال آلة السواك. والسواك مستحب في كل الأحوال في كل حال إلا بعد زوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. فصل فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. والترتيب على ما ذكرناه. وسنن عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى. والطهارة ثلاثا ثلاثا. والموالاة. فصل للاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. فإذا أراد الاقتصار على أحد ما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس ولا القمر، ولا يستدبرهما. فصل أسباب الحدث. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسقر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. فصل موجب الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت، وثلاثة تختص بهن النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. فصل فروض الغسل وسننه. قال رحمة الله يعوى: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدني، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسنن خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. فصل الاغتسالات المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين، والاستسقاء، والخوف، والخسوف، والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فصل المسح على الخفين وشرائطه. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سفر، أو مسح في السفر ثم قام، أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. فصل التيمم وأحكام وشرائط التيمم. خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعواز بعض الطلب، والتراب الطاهر، ولو غبار، فإن خالط وجص أو رمل لم يجز. وفرائض أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وسنن ثلاثة أشياء: التسمية، وتقدم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: كل ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طور، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. فصل بيان النجاسة وإزالتها. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، ولا يعفى عن شيء من النجاسة إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجس، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجرد والآدمية، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهورت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. فصل: أحكام الدم عند المرأة. ويخرج من الفرج 3 دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض 1 ليلة، وأكثره 15 يوما، وغالب 6 أو 7. وأقل النفاس 1 لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالب 40 يوما. وأقل الطول بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثر. وأقل زمن تحيض في المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالب 9 أشهر. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمل ودخول المسجد والطواف والوطو والاستمتاع بما بين السرة والركبة. فصل: ما يحرم على الجنب والمحدث فعله. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمل والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل كتاب الصلاة. قال رحمة الله تعالى عليه: فصل: مواقيت الصلاة. الصلاة المفروضة 5: الظهر وأول وقتها، زوال الشمس وآخر، إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر وأول وقتها، الزيادة على ظل المثل، وآخر في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب، ووقتها 1 وغروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن، ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخر في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. فصل: شروط وجوب الصلاة وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل ووحد التكليف. فصل: الصلوات المسنونة والصلوات المسنونة 5: العيدان والكسوفان والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. قال: ركعة الفجر و4 قبل الظهر، وركعتان بعد، و4 قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، و3 بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، و3 نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. فصل: شروط صحة الصلاة عفوا وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. فصل: أركان الصلاة. وأركان الصلاة 18 ركنا: النية والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه. فصل: سنن الصلاة وهيئاتها وسنن وقبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع ورفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعادة، والجهر في موضع والإصرار في موضع، والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرة عند رفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. فصل. أمور تخالف فيها المرأة الرجل، والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. فالرجل يجافي مرفقي عن جنبي، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نبه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل ما بين سرة وركبتي، والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نبه شيء في الصلاة صفقت. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل. فصل. مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيء: الكلم العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل والشرب، والقهقهة، والردة. نعوذ بالله. فصل. عدد ركعات الصلاة. وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة، و94 تكبيرة، وعشر تسليمات، و153 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. فصل. السهو في الصلاة. والمدرك من الصلاة 3 أشياء: فرض، وسنة، وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكر والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، ولكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من ركعة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم سيد الشيخ الوالد، وحفظكم ونفع بكم شيخ. الله يحفظكم شيخ، ورفع الله قدركم شيخ، وأستاذنكم والد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله شيخ. المشايخ الفضلاء، يعني قد ذكرت من قبل حتى في صفحتي في الفيسبوك، كنا لو أن الناس أخذوا وريقة صغيرة أو في دفتر ويجعلوا في جانبي على جانبي الأيمن أو الأيسر أيا كان، ويعمل فيه جدول عبارة عن مسلسل: اليوم الأول أو يوم السبت أيا كان، يوم السبت مثلا، يوم الأحد، يوم الاثنين، وهكذا. المجلس الأول على فضيلة الشيخ، نبدأ من الصباح اليوم، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري، سنن النساء الصغرى المجتبى، التوقيت الساعة كذا. المجلس الثاني ظهرا، فضيلة الشيخ ظهير الدين المبارك فوري، عندنا مسند الإمام أحمد بن حنبل، وعندنا السنن الكبرى للإمام النسائي، الحمد لله بعد أن أكرمنا الله وختمنا الكتب الثمانية كاملة عليه، وبدأنا في شرعنا في الكتاب التاسع ومسند الإمام أحمد، ثم شرعنا أيضا في سنن النسائي، والحمد لله أكرمنا الله وقطعنا فيها شوطا طيبة. وعندنا المعاجم الثلاثة أيضا قرأنا فيها في كل كتاب مجلس، وتدعها مفتوحة وتقيد في كراريس مسموعاتك المجلس يوما بيوم. ثم المجلس الثالث مجلس الشيخ محمد فؤاد الدمشقي، ثم مجلس الشيخ عدنان، ومجالس الشيخ محمد بن بكر الحبشي. عندنا كتابين في الكتب الستة الحمد لله، سنن ماجه، وبقي فيه الياسر نختمه، وبقى عندنا جامع الترمذي وقرأنا فيه يعني قطعة محمودة الحمد لله، وعندنا تفسير ابن كثير أيضا. نتواصل مع الشيخ ونعرف المجالس هتبدأ امتى ان شاء الله. بعد أن توفي ابنه الأكبر، وهكذا. فالإنسان يعمل جدول عشان ما يدخل الغرفة. ما يعني ما بنقول إن إحنا مللنا من السؤال، لكن توفيرا للوقت. ما مللنا من السؤال ولا مللنا من الإجابة، لكن توفيرا للوقت طالب العلم، لأنه ممكن يزعل يكون سأل والبعض منصرف من أمام الجهاز أو مشغول في الكتاب أو مش عايز يكتب، على أساس عايز يتابع، يخشى أن بعض الإخوة والأخوات بيخرجوا من الغرفة الصوتية فبيحصل عندهم انقطاع، بيكون معهم القلم وعايزين يعلموا على الجزء اللي فاتهم، مش فاضي يكتب. يعني هذا الأمر نبهنا عليه حفاظا على الوقت وأيضا حفاظا عليكم، بدل ما تتعب نفسك يا سيدي في الكتابة، بسيطة جدا، ورقة وتعلق على الجدار أو تضع الدفتر بجانبك وعارف الجدول بتاعك خلاص حفظته. وهذا أيضا يعني شيء، يعني المفروض طالب العلم هذه الأشياء لا تفوته، مش كل شوية يسأل، يكون نبيه يتميز. ما بتام استغفر الله إنسان بكذا أو كذا، أعوذ بالله، معاذ الله، أنتم أهل كرم وأهل فضل، لكن بنقول أن طالب العلم يكون يعني منتبه لهذه الأشياء، ما محتاج للسؤال كل شوية، خلاص عرفنا. حتى مثلا علانا في منطقة أهل الحديث والبعض مشارك ثم يسأل أيضا، تنبه يا سيدي، نريد لك الخير، لا أعيب عليك ولكن أذكرك. أنت قرأت العنوان في ملتقى أهل الحديث، سنقرأ في كتاب الشمال على الشيخين فلان وفلان والبدء بكذا. بعد كذا أنا حتى أعلنت في الغرفة أكثر من مرة، قلت نبدأ بالإيش؟ بالأقل الأخف، 5 دقائق سهلة أو 4 دقائق أو 3 دقائق نقرأها، ثم بعد ذلك نثني بمجلس الشيخ عدنان حفظه الله. هذا اللي حاصل. وبعض المشايخ الفضلاء عندكم من الشيخ سمير حفظه الله والشيخ فؤاد قد وضعوا الجدول من قبل، ووضع أيضا في صفحة الغرفة، وضع في صفحة جزام الخير، ووضع في صفحاتي. فأمثال هذه الأشياء ما محتاجين ننبه عليها كل مرة. حتى الروابط قلنا هذه رابط المكسلر وهذه رابط الغرفة الصوتية، احفظوه في المتصفح حتى يعني تمشي الأمور بتاعتنا وتكون سهلة إن شاء الله تعالى. تمام، أرجو قبول هذا الأمر يعني بصدر الرحب، ولست أعيب ولكن إنما أردت الخير والمصلحة العامة. بالنسبة للأمر الثاني، من المتصل عليه؟ هذا سؤال آخر، يعني سؤال ما المكتاب المقروء؟ طبعا احنا عارفين ان كل يوم في هذا الوقت عندنا كتاب كنا ماشيين فيه، ختمنا الحمد لله على فضيلة الشيخ عدنان، ثم ثنينا بالعجلونية، ثم ثلثنا بمختصر ابي شجاع. ما الكتاب المقروء؟ طبعا انت حضرت المجلس بتاع امس، المفروض تنتبه لهذا الامر. مع المشاغل هذه الاشياء لا تنسى ايضا. طالب العلم المفروض يتميز بالفطنة والذكاء وقوة الذاكرة والاستحضار، هذه الأشياء يعني مهمة جدا. ما الكتاب المقروء؟ ما اسم الشيخ؟ خلاص عرفنا أسماء المشايخ الحمد لله، وعرفنا اسم الكتاب المقروء، تمام؟ حافظ الله الجميع. وأيضا أرجو قبول هذه النصيحة يعني بصدر واسع وحسن الظن، إنما أردت الخير وتوفير، يعني ما نضيع الأوقات في السؤال والإجابة، سؤال وإجابة، وهو نفس الشيء يعني مكرر. فلو يعني عايزين نضع الجدول مرة أخرى إن شاء الله ما فيش ملل، الشيخ فؤاد يرفعه في صفحتي وفي صفحات غرفة ابن صلاح مشكورا، والشيخ سمير لو موجود معنا الشيخ سمير بسيوني يرفعانه مشكورين. ويعني سجلوه احفظوه عندكم او اطبعوه وضعوه يعني لاصقة كده على الجدار، تمام؟ طيب ان شاء الله تعالى نلتقي في مجلس الصباح، وهو اخر كتاب ايضا في الكتب الستة بفضل الله تعالى ورحمته وتوفيق، ونسأل الله الاخلاص والتوفيق على فضلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري وكتاب المشتبة حدود الساعة 4 صباحا. الى هذا الحين نستودعكم الله وسامحونا على اي تقصير، وبارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.